عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه، المبحث الثالث في بيان موانع الإرث. المبحث الثالث في بيان موانع الإرث. أسباب الإرث قد توجد، لكن يعترضها مانع من الموانع، فلا بد من معرفة الأسباب، ولا بد مع هذا من معرفة الموانع. فأسباب الإرث ثلاثة المتفق عليها: نكاح وولاء ونسب. قد تكون الزوجة ذمية يهودية أو نصرانية، يجوز نكاحها عند الحاجة، لكن هل ترث؟ لا. لما؟ لوجود مانع. قد يكون الابن ابن للمتوفى كافر، فهل يرث الابن الكافر من الأب المسلم؟ لا. أسباب الميراث موجودة، وهي البنوة، ابن أقرب الناس وأقوى الناس تعصيبا الابن، لكن وجد مانع يحول بينه وبين الميراث، فلا بد بعد معرفة الأسباب من معرفة انتفاء الموانع، فإن لم تنتفي الموانع فلا إرث لو وجدت الأسباب. في بيان موانع الإرث يقول رحمه الله: وفيه مسألتان. ما هاتان المسألتان؟ في موانع الإرث مانع متفق عليه، ومانع من الموانع مختلف فيه، جعل لكل صفة مسألة مستقلة. موانع الإرث المتفق عليها هي رق وقتل واختلاف دين، هذه متفق عليها، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا يرث الرقيق ولا يورث، المتسبب في القتل لا يرث على سبيل العموم، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله. ما هو القتل المانع من الإرث؟ وهناك قتل ليس بمانع من الإرث، وهناك قتل مختلف فيه، هل يمنع أو لا يمنع؟ هذه ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. وهناك موانع من الإرث أقرها بعض العلماء رحمهم الله، ولم يراها البعض الآخر، فهذه التي يقال عنها موانع فيها خلاف، موانع مختلف فيها. مثل ما تقدم لنا في أسباب الإرث نوعان: أسباب متفق عليها وهي النكاح والولاء والنسب، وأسباب من أسباب الإرث يراها بعض العلماء ولا يراها البعض، محل خلاف. والمسائل التي هي محل خلاف يرجع فيها إلى القاضي الحاكم الشرعي، فما يراه ويجتهد فيه ويأخذ به حكم الحاكم كما قال العلماء يرفع الخلاف. رأى الحاكم أن يورث هذا بهذا السبب، نقول نعم مقبول، ما دام المسألة فيها خلاف ما ينص ما يخالف نصا صريحا نرده. يرى عدم التوريث، نقول نعم مقبول. الموانع كذلك، موانع ثلاثة متفق عليها، موانع مختلف فيها ستأتي إن شاء الله. نعم. ما هو المانع لغة وشرعا؟ مانع، كلمة مانع في لغة العرب ما معناها؟ واصطلاح الفرضيين ما المراد بها؟ نعم. وفيه مسألتان: المسألة الأولى بيان موانع الإرث المجمع عليها. الموانع جمع مانع، وهو مسألتان. المسألة الأولى بيان موانع الإرث المجمع عليها من قبل الأئمة رحمة الله عليهم، اتفقوا على أن هناك مانع، كلهم يرون أنه مانع، ما يمكن يورثون رقيق لا من أبيه ولا من أمه ولا من أخته ولا من أخيه ولا من زوجه ولا من أي أحد، لأنه رقيق، هو نفسه مال يباع ويشترى، فإذا ورث وأخذ أخذه لسيده، وسيده أجنبي من المتوفى هذا. نعم. الموانع جمع مانع، وهو في اللغة الحائل. الحائل هذا المانع، المانع لغة، لأن فيه الكلمات لها معنى في لغة العرب قبل الفرائض وقبل الأصول وقبل الإسلام، مانع لغوي في اللغة، لغة العرب، يقول المانع الحائل، مانع من كذا حائل بين هذا وهذا، هذا في أصل اللغة. ومعناه الشرعي والاصطلاحي ما هو بعيد عن اللغة، ما يعكس اللغة، يمنع يحول بين المرء وبين الميراث، مانع من الميراث يحول بينه وبين الميراث، هذا صحيح، يعني ما في خلاف ظاهر جوهري بين اللغوي والاصطلاحي. غالبا أن تجد الاصطلاحي قريب من اللغوي في المعنى. ومنه قولهم هذا مانع بين كذا وكذا، أي حائل بينهما. حائل بينهما يعني مانع بين هذا وهذا، يعني يحول بين هذا وهذا. واصطلاحا سواء كان هذا المانع معنوي أو مانع حسي، مانع حسي أو مانع معنوي. مانع الجدار يحول بيننا وبين الدخول للغرفة مثلا، الجدار المبني هذا مانع، هذا حسي. يحول بين المرء وبين فعل المعصية شيء معنوي، ما هو شيء حسي. يقول مثلا هذا ممكن يزني، ممكن يسرق، ما عنده أحد يمنعه أو يأخذ على يده أو يحجزه عن هذا، لكن عنده مانع، ما هو مانع شرعي، عنده خوف الله سبحانه وتعالى، يخاف من الله جل وعلا، فهذا مانع يمنعه من الوقوع في المعصية. لو لم يخف من الله وقع في المعصية، لكن عنده مانع حاجز يحجز بينه وبين المعصية، وهو خوفه من الله. فالمانع قد يكون مانع حسي وقد يكون مانع معنوي. واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته، فهو عكس الشرط. نعم. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين والأصوليين، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط بالضبط. الشرط ما يلزم من عدمه، الشرط هو الذي يلزم من عدمه، من وجوده يلزم لوجوده العدم. الشرط يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. مثل شرط الطهارة للصلاة، الوضوء والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ما وجدت الطهارة هذه، قال بدل أصلي 4 ركعات أصلي 8، أصلي 12، تصح؟ لا، لأن فيه ما في شرط ما جاء إلى الآن. فإذا عدم الشرط عدم المشروط. المانع يلزم من وجوده العدم، وجد هذا المانع خلاص ما فيه فائدة، ما فيه وجود إطلاقا. وجد رق ما في ميراث، وجد قتل ما في ميراث، وجد اختلاف دين ما في ميراث. ولا يلزم من عدمه الوجود، قد يعدم المانع لكن ما يلزم ميراث، ما يلزم ميراث، يوجد يصير فيه أمر آخر، عدم توفر سبب، عدم وجود شرط ونحو ذلك. واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الرق عدم الميراث، يلزم من وجود الكفر عدم الميراث، يلزم من وجود القتل عدم الميراث، هو ما يلزم من وجوده العدم. العبارة مختصرة لكنها دقيقة، والقيود التي تأتي بعد هذه توسع. المهم أن تفهم أن المانع إذا وجد عدم الشيء، أيا كان هو، مانع من الصلاة ما توجد الصلاة، مانع من الإرث ما يكون فيه إرث، مانع من الإسلام ما يكون فيه إسلام، شرك مثلا هذا مانع ما في إسلام. لو قال أنا بعبد اللات يوم في السنة وأعبد الله جل وعلا كل أيام السنة إلا هذا اليوم، يعني باستمرار، هل فيه إسلام؟ هل يعتبر مسلم لو عبد الله ليلا ونهار وتوجه إلى الآلهة التي يشركها مع الله جل وعلا ولو لحظة، إذا ما تركها توبة لله يكون مانع من صحة الإسلام ما دام أنه يلتجئ إلى الآلهة. ما يلزم من وجوده العدم، الحدث مانع من موانع صحة الصلاة. وجد الحدث يصلي يصح صلاته مع وجود الماء أو التراب للتيمم؟ لا، لابد يرفع الحدث، يرفع هذا المانع. هو ما يلزم من وجوده العدم، عدم الشيء، ولا يلزم من عدمه وجود. ما يلزم من عدمه وجود. يأتينا ابن الجيران يقول أبوكم مات وأنا معكم شريك لكم في الميراث، أنا واحد منكم، أنا منتفي عني جميع موانع الإرث، فأنا وأنتم سواء، أنا مسلم وأنا حر وأنا ما تسببت في قتل أبيكم، انتفت موانع الميراث كلها مني منتفية، فأنا شريك لكم في الميراث، هل يصح؟ لا، فقد تنتفي الموانع ولا يوجد إرث. نقول لا، ما تستحق شيء من الإرث، أنت ابن الجيران، ما لست ابنا للمتوفى حتى تكون وارث. طيب، في مانع من موانع الإرث؟ أنا وأنتم سواء، ما عندي لا كفر ولا رق ولا قتل، وموانع الإرث كلها منتفية عني، فأنا وشريك. هل يلزم من انتفاء موانع الإرث أن يوجد إرث؟ لا، ما يلزم، يرجع إلى الأسباب والشروط. يعني وجود المانع يمنع، عدم المانع ما يوجد إرث. لا تظن أنه إذا انتفى المانع وجد الميراث لا محالة، لا، قد ينتفي المانع ولا يوجد ميراث لأمر آخر. مثل ما مثلنا بولد الجيران بالضبط، سواء بسواء، ولد الجيران يقول انتفت عني الموانع كلها، لست رقيق ولا قاتل ولا كافر، أنا وأنتم سواء في ميراثكم من أبيكم، لماذا تمنعونني من الميراث؟ فأنا مثلكم، موانع الإرث كلها منتفية عني والحمد لله. يقول صح، فانتفاء الموانع لا يلزم منه ميراث. إذا انتفت الموانع نظرنا في الأسباب والشروط، إن اجتمعت فيك أعطيناك حقك ولا لا. لكن لو وجد المانع، لو ممن توفرت فيه الأسباب والشروط وجد المانع منع الإرث، ابنه الوحيد كافر والأب مسلم، نعطي الميراث لابن ابن ابن ابن عم من الجد السابع ولا نعطي الابن القريب هذا، لأنه في مانع. يقول أسباب الإرث موجودة عندي، أنا ابن، أنتم تقولون أسباب الميراث الورى ثلاثة، رق نكاح وولاء ونسب، أنا أقرب الناس إلى هذا، هذا أبي، فكيف تمنعونني من ميراثه؟ الأسباب موجودة. نقول لا، وجد مانع وهو الكفر، اختلاف الدين، ما ترث. وهكذا لو ولد مثلا شهر السلاح في وجه أبيه وقتله، قتله من أجل يأخذ ماله، يقول أنا ولده الوحيد وهو حاجر عنا المال وحرمنا منه ونجزه حتى أستولي على ماله وأستمتع به قبل كبر سني وعجزي، فقتله فقال أعطوني ميراث أبي، أنا أقرب الناس إليه. نقول لا، لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه فعوقبت بحرمانه، أنت أسباب الميراث موجودة معك، أنت ابن، لا نشك في هذا، هذا أبوك وهذه أمك، لكنك قتلت فحرمت من الميراث، وجد معك مانع من الميراث. أليست أسباب الميراث كلها متوفرة فيا، وشروط الإرث، تحقق موت أبي الآن تشاهدونه الآن يتشحط في دمه، مات وأنا حي بيدي السلاح، أعطوني ميراث أبي، أنا ابنه، أقرب الناس إلي. يقول لا، نحرمك من الميراث لوجود مانع فيك يمنع من الميراث، وهو القتل، أنك قتلت أباك. من تعطون ميراث أبي؟ ما فيه، أنا ابنه الوحيد وليس له إخوان ولا أخوات ولا أقارب إلا من بعد من الجد السابع أو الثامن، نقول نعطيهم الميراث ولا نعطيك إياه لوجود مانع من موانع الإرث فيك. فوجود المانع يمنع الإرث، انتفاء المانع لا يلزم منه الإرث، انتفاء المانع لا يلزم منه الإرث. اقرأ رد العبارة. وهو اصطلاحا، واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو عكس الشرط. فهو عكس الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه، الشرط يلزم من عدمه عدم، الشرط عدم المشروط، وهذا يلزم من وجوده العدم، يلزم من عدمه العدم الشرط، والمانع يلزم من وجوده العدم، عكس الشرط. نعم، فهو عكس الشرط. وقولهم لذاته راجع لشقي التعريف، شقي التعريف يعني ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، لذات الشرط، لذات المانع، يعني ذا وجود المانع يمنع من الميراث. انتفاء المانع ما يسبب وجود ميراث، لأنه قد يكون ابن الجيران، انتفت الموانع في حقه، لا رق ولا قتل ولا اختلاف دين، لكن ما وجد السبب الميراث انتفى. فعليك أن تعلم أن المانع وجوده يمنع الميراث. انتفاء المانع يوجد ميراث؟ لا، إنما وجود المانع يمنع، انتفاؤه لا يوجد ميراث. وجود انتفاء الشرط يمنع من صحة المشروط، وجود الشرط ما يلزم منه وجود مشروط. قد يتوضأ ولا يصلي، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، إذا لم يوجد الوضوء ما صحت الصلاة. وجد الوضوء هل يلزم منه وجود الصلاة؟ قد يتوضأ ولا يصلي. نعم. فالمعنى بالنظر للشق الأول ما يلزم من وجوده العدم لذاته، فلا يرد ما إذا كان على الشخص نجاسة وفقد الماء، فإنه يصلي فاقد الطهورين، فلم يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة، لكن لا لذاتها بل لوجود المرخص وهو فقد. يعني وجود النجاسة مانع من صحة الصلاة، مانع، لكن فاقد الطهورين، فاقد الماء والتيمم مثلا، يمنع من يصلي، يلزم أن يصلي وعم وجود المانع، لأنه هذا الذي في وسعه وقدرته ما يستطيع غيره. نعم. فلم يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة، لكن لا لذاتها بل لذات النجاسة. النجاسة هي نجاسة، لكن لعدم وجود ما تطهر به صلاة صحيحة. يقول اثنان مثلا، واحد في ذراعه نجاسة والماء قريب منه، توضأ وترك النجاسة في مكانها وصلى، الآخر في ذراعه نجاسة ما عنده ماء ولا عنده شيء يتيمم به وصلى، صلاتهم سواء، لكن هذا صلاته صحيحة التالي، والأول صلاته باطلة. لما؟ هذاك وجد معه مانع من موانع الصلاة وهو النجاسة في ذراعه، وهذا وجد معه مانع من موانع الصلاة وهو النجاسة في ذراعه. هذا صح الصلاة وإذا ما صحت؟ لما؟ كلهم معهم مانع من موانع الصلاة، هذا صح صلاته لا لذات المانع، لعدم وجود ما يزيل النجاسة به صحت. هذا ما صح الصلاة الأول لوجود ما يزيل به أثر النجاسة فما صحت صلاته. نعم. والمعنى بالنظر للشق الثاني بطرفيه، ولا يلزم من عدمه وجود لذاته ولا عدم لذاته، فلا يرد وجود الإرث عدم عند عدمه لوجود السبب وتحقق الشروط، فإنه وإن لزم من عدمه وجود الإرث لكن لا لذاته بل لوجود السبب وتحقق الشروط، ولا يريد أيضا عدم الإرث عند عدمه لفقد الشرط كأن لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإنه وإن لزم من عدمه عدم الإرث لكن لا لذاته بل لعدم الشرط. كأنه يقول المانع يمنع من الإرث بحد ذاته بصرف النظر عن الأمور الأخرى التي تعرض. المانع هو ما يمنع الإرث، هو ما يمنع الإرث. إذا وجد المانع فلا إرث حينئذ بسبب وجود هذا المانع. انتفى المانع ما يلزم منه وجود ميراث، لأنه قد ينتفي المانع لكن ما يوجد سبب، ما يوجد الشرط، ما يوجد كذا. نعم. وموانع الإرث تنقسم إلى قسمين، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه. نعم. فالقسم المجمع عليه ثلاثة أنواع، رق وقتل واختلاف دين. هذه الثلاثة المتفق عليها بين الأئمة رحمة الله عليهم، رق وقتل واختلاف دين. هذه الموانع متفق عليها في الجملة، نقول في الجملة. قد يوجد اختلاف في السبب، في القتل مثلا، قتل يورث به وقتل لا يورث به، اختلاف الدين، بعض العلماء يرى رحمة الله عليهم إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام، هذا معنى قولنا في الجملة. يعني أن القتل والرقة واختلاف الدين مانع، لكن في بعضها تفصيل. بدأ بالرق فقال الرق لغة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. اقسم هلك هالك عن ابنين، أحدهما مسلم والآخر نصراني، والمتوفى مسلم، المال للمسلم وحده، لأنه لا يرث النصراني من المسلم. هلك هالك عن ابنين وابن أخ، ابنين، واحد يهودي والآخر نصراني، وابن الأخ مسلم، المال لابن الأخ لأنه وجد مانع من الإرث في الابنين وهو اختلاف الدين. هلك هالك عن ابن رقيق وابن ابن حر، المال لابن الابن الحر والرقيق لا يرث. هلك هالك عن ابنين، أحدهما قتل أباه والآخر قتل أخاه قصاصا، فلمن يكون الميراث؟ عن ابنين، أحدهما قتل الأب والآخر قتل القاتل، لمن يكون ميراث الاثنين؟ المال للابن الذي قتل أخاه لأنه قتل أخاه بحق، والابن الذي قتل أباه حجب من الميراث. قد يقتل ويرث، يرث من قتله ويرث من قتله القاتل الأول، مثل هذه الصورة. هلك هالك عن ابنين، أحدهما قتل أباه والآخر قتل القاتل، قتل أخاه، فيرثهما معا، يأخذ ميراث أبيه لكونه ابنه، يأخذ ميراث أخيه لكونه أخ، ولا يمنع هذا الميراث القتل لأن قتله بحق، ويمنع الأول من الميراث لأن قتله بغير حق. هلك هالك عن أم وابن كافر، إذا قيل ما وصف الوارث بشيء فمعناه أنه مسلم. عن أم وابن كافر، المال للأم فرضا وردا، لها الثلث فرض ولها الباقي ردا لعدم وجود عاصب. هلك هالك عن ثلاثة أبناء وابن ابن ابن ابن عم، الجد الخامس، ثلاثة أبناء، واحد رقيق، واحد كافر، واحد قتل أباه، وابن ابن العم البعيد. المال لابن ابن العم البعيد، فالأول منعه الرق، والثاني منعه الكفر، والثالث منعه من الميراث القتل، وأصبح المال لابن العم البعيد دون أولاده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.